وتضييع للصلاة تخفي إيجاز مخل يعني يحصل فيه الإخلال بالأمور اللازمة التي لا بد منها, الإيجاز يكون مع التمام والكمال, وكان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إيجازا مع تمام وكمال عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث فيه إشكال, وهو أن الرجل قال إنه منذ 40 سنة, وحذيفة توفي سنة 36 من الهجرة, والصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات, وهو يقول 40 سنة, ففيه إشكال, يعني معناه أنه يعني أنه قبل فرض الصلاة, يعني 40 سنة هي قبل فرض الصلاة, قبل أن تفرض الصلاة, لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات, يعني معناه 39 سنة عند وفاة حذيفة, يعني فرضت يعني لما منذ فرض الصلاة حتى توفي حذيفة 39 سنة, ويقول منذ 40 سنة. فقيل إما أنه مبالغة, لأنه يعني بالغ في الكلام, وأنه ليس 40 سنة بالتحديد, ولكنه المبالغة في الكلام, لأنه لا يستقيم يعني ذلك مع كون الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات وحذيفة توفي سنة 36, معناه أنه بين فرض الصلاة ووفاة حذيفة 39 سنة, ما يكمل 40, وهو قد قال منذ 40 سنة. قالوا فهذا يعني محمول على المبالغة, يعني المبالغة في الكلام وليس بالتحديد. وهذا فيه دليل على أن الإنسان الذي يصلي مثل الصلاة لا تصح صلاته, وأن على كل مسلم أن يتعلم أمور الصلاة وأن يأتي بها يعني تامة, وإن أوجزها يأتي بها تامة, وإن خففها يأتي بها تامة, لا يخفف التخفيف الذي يخل, ولكن إذا خفف يتم الأركان ويأتي بما هو مطلوب منه مما لا بد منه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان, أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي, وهو ثقة حافظ, أخرج حديثه النسائي عن يحيى بن آدم, عن يحيى بن آدم الكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك بن وهو بن مغول, عن مالك وهو بن مغول الكوفي, وهو ثقة ثابت, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن مغول زادها أو أتى بها من قبل يحيى بن آدم, من قبل يحيى بن آدم هو الذي زادها, لأن يحيى بن آدم ما يقول هو بن مغول, وإنما يقول فلان بن فلان وينسبه كما يريد, لكن ما يحيى بن آدم ما زاد على في ذكر شيخه على كلمة مالك, لكن من دونه أتوا بما يوضح من هو مالك, وأتوا بعبارة تبين أن هذا الكلام ليس من التلميذ, وإنما هم من دون التلميذ, إما أحمد بن سليمان الرهاوي أو من دونه, فقال هو ابن مغول, وهو ثقة ثابت, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن آدم إذن ثقة حافظ فاضل, ثقة حافظ فاضل مصنف, هو مصنف كتاب الخراج المشهور, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن طلحة ابن مصرف, عن طلحة ابن مصرف وهو ثقة عابد قارئ فاضل, ثقة قارئ عابد فاضل, ثقة قارئ عابد, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن وهب, عن زيد بن وهب وهو ثقة ثبت, نعم أو بس ثقة, ثقة جليل, إيش ثقة مخضرم, ثقة مخضرم, ثقة جليل مخضرم, ثقة جليل مخضرم, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة, عن حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي, أبوه استشهد يوم أحد رضي الله عنه, فهو صحابي ابن صحابي, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدثه

يمكن أن يأخر الظهر حتى يصليها مع العصر بعد ما تنزل الطائرة، الظهر ثم العصر. لكن إذا كانت إن العصر ستغرب الشمس ولا تصل الطائرة إلا بعد الغروب فإنه يخرج الوقت، فالإنسان يصلي على حسب حاله. يعني إذا تمكن أنه يعني يحصل مكان في الطائرة يتجه فيه للقبلة ويركع ويسجد فعل، وإذا كان ما يفعل فإنه يصلي في مقعده على حسب هيئته يومئ إيمان ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. أما بالنسبة للسيارات وبالنسبة للرواحل فإنه إذا جاء الوقت ينزلون، ينزلون ويصلون، ينزلون ويصلون ثم يواصلون السير، ثم يواصلون السير ثم استقبل القبلة وكبر، يعني ادخل الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم اقرأ وأطلق القراءة. وقد جاء أحاديث أنه لا صلاة إلا من لم يقرأ فاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب هي التي لا بد منها، ويضيف إليها غيرها. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم اركع اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه صفة الركعة الذي لاحظه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه خلال بالركوع والسجود وعدم اطمئنان، فأرشده وبين له أن الاطمئنان في الصلاة لا بد منه، ولهذا قال فإنك لم تصلي، معناه ما صليت الصلاة المجزئة ما صلي. وعلمه، ومن المعلوم أنه ما يعيد الصلوات اللي راحت مدة حياته، وإنما يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فرط ويحسن في المستقبل. لكن هذه الصلاة التي علم بأنها لاغية يعيدها، الصلاة التي علم بها أنها لاغية يعيدها، لأن يعني التي يعني حصلت منها الصلاة وعرف أنها لاغية يعيدها، لكن لا يعيد الذي مضى في حياته، وإنما يتوب إلى الله عز وجل ويندم ويحرص المستقبل على أن يأتي بصلاته على التمام والكمال. فهذا حديث عظيم بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمورا لا بد منها في الصلاة، أمورا لا بد منها في الصلاة. ويسمى الحديث حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، والحديث سبق أن مر بنا، ولكن النسائي عاده هنا للاستدلال به على هذه الترجمة التي عقدها. وإيش إسناد الحديث؟ نعم إسناد الحديث أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث، عن الليث وهو بن سعد المصري المحدث الفقيه، ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان، عن ابن عجلان، ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني، صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن علي وهو ابن يحيى، عن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع ابن العجلان الزرقي الأنصاري، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا لمن هو؟ الابن علي بن يحيى، علي بن يحيى البخاري أين وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبوه البخاري. نعم نعم البخاري وأبو داود ومن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوة. عن أبيه، عن أبيه يحيى بن خلاد، يحيى بن خلاد ابن رافع ابن العجلان الأنصاري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، البخاري وأصحاب السنن الأربعة، يعني ما خرج له مسلم. عن عمه، عن عم له بدري، يعني ممن شهد بدرا، وهو رفاعة بن رافع أخو خلاد، رفاعة بن رافع أخو خلاد بن رافع عمه، صحابي بدري أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.